بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم لو كان سلوان قلبي فيك مقدورا ما كنت فيه بشرع الحب معذورا من أية الطرق يأتيني السرور ولا أراك قرير العين مسرورا يا وقعة الطاف كما أوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجور كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشور يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهور وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقاند من الأوداج يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفوظ حبي حبي بقلبي وتظهري بصبعي دموعي مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي يا ليت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي من قبل خده تعفرت من الخده ابكي على مصابه بكل صبح ومسير ابكي واساعد بالبكاء الزهر الزكي ما زالت تندب الى الان على مر السنين والعصور ما زالت تندب يا غريب الغاضري يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرة العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مسألة الهدى من المسائل الأساسية في مسيرة الإنسان الهدى في واقع الامر هو عبارة عن ذلك المنهاج الصحيح الموصل الى الغاية الصحيحة. الانسان في حياته لكي يستقيم، لكي يكون سعيدا، لكي ينبسط العادل والآمن في ربوع البشرية، لابد من ضمانتين. الضمانة الأولى ضمانة صحة الغاية والهدف، الأهداف تكون صحيحة. والضمانة الثانية هي عبارة عن ضمانة صواب الطريق، أن يكون الطريق المسلوك صحيحا، ولا يكون الطريق صحيحا حتى يكون موصلا إلى الغاية المرجوة. لا معنى لصحة الطريق إلا أن يكون موصلا إلى الغاية وبشكل ينسجم مع الغاية. لاحظ، الطريق يوصلك إلى الغاية لكن يصطدم مع الغاية، يعني الغاية شريفة لكن الطريق غير شريف. لا، هذا لا يقره الدين، لأننا لا نؤمن بقاعدة أو بمبدأ أن الغاية تبرر الواسطة. المفروض الواسطة تكون شريفة وعفيفة كما ان الغاية شريفة وعفيفة. ومن هنا تجد ان الدين لا يقر الوسائل غير الشريفة، غير النظيفة، غير الصحيحة للوصول الى الاهداف الصحيحة. نعم، عندنا شيء في الفقه الاسلامي نسميه باب التزاحم، احيانا يجتمع اهم ومهم. الشرع الشريف يفرض عليك تقديم الاهم على المهم، يعني مصلحتين. افرض مثلا الصدق واجب، الكذب حرام، قتل النفس المحترمة وبحرام، صيانة النفس المحترمة واجب. فاذا تزاحمت من جهة قتل النفس المحترمة مع من تزاحم، مثلا افرضوا مع الكذب، توقفت حياة انسان محترم، نفس محترمة على الكذب. هنا الشارع يقول لي في سبيل صيانة النفس المحترمة وحق دم المسلم المحترم اشرع لك الكذب، يجوز لك ان تكذب. فيحل الكذب لحق حقن الدم ولصيانة النفس المحترمة. فهنا الشارع جوز لي الكذب من اجل حفظ النفس المحترمة، لكن لا من باب ان الغاية تبرر الواسطة مطلقا، من باب ان الغاية هنا او ان المصلحة هنا في حفظ النفس المحترمة اهم من مصلحة الصدق. فلهذا الشارع الشريف رخص لي في ان اكذب حفظا لنفس محترمة. نعم، هذا المبدأ موجود، لكن هذا يسموه مبدأ التزاحم، تقديم اهم على مهم، لا مطلقا. الشارع الشريف يصحح الوسيلة ويصحح الواسطة في سبيل الوصول الى الغاية. لا، الغاية يجب ان تكون غاية اهم. ذاك الوقت الشارع يقول لي في هذا المقام اجوز لك انا بعض الوسائل وان كانت بالعنوان الاول محرمة، لكن اجوزها في سبيل ان تصل الى الغاية الاهم. فاذا الهدى الذي هو من اعظم نعم الله تبارك وتعالى على الانسان وعبارة ان يكون المنهج صحيحا، طريق الى صحيح، والغاية تكون صحيحة. هل مجموع المكورة هذا نعبر عنه بانه الهدى؟ الهدى لا تصل اليه الانسانية بعقولها، الانسان بعقله الساذج بعقله المجرد ما يستطيع يشخص الهدى في حياته. يعني ما هي المبادئ التي تضمن للإنسانية مثلا سلامتها، سعادتها، استقامتها، أمنها، عدالتها، كرامتها؟ هذا الإنسان ما يقوى على وضعه. القادر على وضع هذه المبادئ اللي تضمن أمن الإنسانية وعدل الإنسانية وكرامة البشرية وسعادتها، لا في الدنيا فقط بل والأخرى والآخرة أهم، القادر على ذلك فقط وفقط هو الله تبارك وتعالى، الذي خلق الإنسان والمدبر للإنسان والمدير للإنسان والمقنن للإنسان. فالهدى هدى الله بتصريح القرآن الكريم. الهدى شيء قابله، يقابل الهوى. الإنسان إذا لم يسلك سبيل الهدى، إذا لم يكن على الهدى فهو على الهوى. يعني ما عندنا حالة وسط بين الهدى وبين الهوى، ما تقدر تقول هذا انسان برزخ بين المهتدي والضال. ما موجود برزخ، البرزخ المنافق، الذي يظهر ايمانا ويبطن كفرا. اما واقعا حال وسطيه برزخ او عبر قل خنثى بين الهدى والهوى لا يوجد. الحكم حكمان، حكم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه واله، حكم الله وحكم الجاهليه، فمن اخطا حكم الله فقد حكم بالجاهليه شاء ام ابى. القران الكريم يقول لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فاذا الهدى يقابله الهوى، ومن الناس من يتخذ الهه هواه. فاذا الانسان اخطا الهدى دائما تردى في مهلكة الهوى. واذا ابتلي الانسان بالهوى فقد هوى، هذه معادلة ما تقبل غلط، لان الانسان بنفسه بعقله المجرد كما بينا قبل قليل عاجز عن تشخيص التشريع المناسب الذي يحل مشكلة البشرية، الذي يضمن امن البشرية، يضمن كرامة البشرية، سعادة البشرية. فبالنتيجة هذا الانسان العاجز عن وضع النظام الكفيل بهذه الامور اذا صار قراره ينعزل عن الله وعن شرع الله وعن هدى الله فقد هوى. فمن اتبع الهوى فقد هوى. القرآن الكريم يضع لنا قانونا للتخلص من مشكلة الهوى، يقول في بيان جملة من الأنبياء السابقين بعد ما يبين أحوالهم، يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله عز وجل تارة يبين الهدى بأسلوب نظري وتارة بأسلوب تطبيقي شخصي. يعني تارة أنت تعلم الإنسان مبادئ الصبر والجهاد، مثلا الدفاع عن الإسلام على شكل نظريات ونصوص وآيات وأحاديث، وتارة نتعلم على شكل المرور بقصة الحسين سلام الله عليه. لما تقرأ لقصة الحسين عليه السلام، موقف الحسين عليه السلام، وكأنك لقنت درس الصبر والجهاد والإيمان وأهمية الدين بحيث يضحى من أجله بالنفس والنفيس. انت علمتها المبادئ لكن بصورة أشخاص متحركة تجسد تلك المبادئ. القرآن الكريم يستخدم الأسلوب الثاني بعد ما يتحدث عن أنبياء الله وأوليائه، يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يعني أن الذي هو قدوة لنا فقط من هداهم الله عز وجل. من الذين هداهم الله تبارك وتعالى؟ وهذه مسألة من المسائل الأساسية. العلامة الفارقة للمهتدين ما هي؟ القرآن الكريم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. العرب لا تعطف بثم إلا للمغايرة. لحظة، عندنا مرة العرب تعطف بالواو، تقول مثلا افرض على سبيل المثال دخل زيد وعمر، مثلا هذا عطف. مرة تعطف بثم دخل زيد ثم دخل عمر. العطف بالواو قد لا يكون للمغايرة، قد يكون للتأكيد. مثلا واحد يدعوكم جميعا يقول: ادعوكم وزيدا، وزيد واحد منكم، فما في مغايرة لزيد، وزيد داخل فيكم لما يقول ادعوكم. زيد داخل في كاف الخطاب، لكن يخص بالذكر لأهميته، فما في مغايرة، في تأكيد. لكن إذا عطفوا بثم، ثم يقولون تفيد المغايرة، يعني أن هناك شيئين. فلهذا القرآن الكريم التفت إلى هذه النقطة الأساسية في الآية. الآية الكريمة قالت: وإني لغفار لمن تاب. هذا واضح، التوبة بشروطها أن الإنسان يهدم الوضع الجاهلي السابق، يهدمه بعد ما يكمل عملية الهدم، يبدأ بمرحلة البناء. وآمن وعمل صالحا، هل بعد الإيمان والعمل الصالح شيء؟ يعني توجد حالة منتظرة؟ قد الإنسان لأول وهلة يقول لا خلص بعد إذا آمن وعمل صالحا خلص بعد فقد نجا فقد غفر له. القرآن يقول له هذه النكتة الأساسية بالآية هذه. قالت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. الآية لم تسكت بل بقيت حالة منتظرة ثم اهتدى. واضح جيدا؟ ما قال واهتدى حتى تقول لي واهتدى الواو تفيد ما بعدها يفيد التأكيد. يعني يريد يقول ان التوبة والايمان والعمل الصالح هل تقدمت هالامور هي هذه الهدى. اهتدى يعني الى هالاشياء فيكون اهتدى تلخيص لما تقدم. لا، الآية الكريمة عطفت بثم تفيد ان هناك مرحلتين ليك، مرحلة وهذه مرحلة. مرحلة توبة ايمان عمل صالح واحد، ثانيا مرحلة هدى ثم اهتدى. هل بعد الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واليوم الاخر والعمل الصالح هل بعد ذلك شيء منتظر؟ القرآن يقول نعم ثم اهتدى. طيب اهتدى الى اي شيء؟ بغض النظر عن المصادرات، قد واحد يقول انا ادعي، لا، الكلام ليس على مستوى الادعاء، الكلام على مستوى الدليل. نحن والادلة الشريفة، نحن ونصوص الشرع الاقدس. نصوص الشرع الاقدس بما تفسر الهدى اهتدى الى اي شيء؟ هذا في الحقيقة يلزمنا ان نرجع الى معايير الشريعة في تعيين من هداهم الله عز وجل ومن بهم الهدى وتعيين الخط الآخر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلان بصريح التعبير يقول إني مخلف فيكم الثقلان، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله فرض أن العاصم عن الضلال وان الضامن للهدى التمسك بكليهما لا بواحد منهما. لم يقل ما ان تمسكتم باحدهما، يعني تمسكت بالكتاب وحده لا تضل تهتدي، تمسكت بالعترة وحده لا تضل بل تهتدي. لا، لم يقل هكذا، لم يقل ما ان تمسكتم باحدهما او باي منهما، قال ما ان تمسكتم بهما. واضح ان الرسول صلى الله عليه وآله يريد ان يقول ان الهدى في التمسك بالكتاب والعترة معه. هذا واحد. الثاني، وهذا الثاني اشهر من الاول، وان كان هو الاول في الحقيقة روايته، يعني حديث الثقلين اصح واقوى رواية، ولكن الثاني ربما اشهر على الالسنة ولا خلاف فيه فيما نعلم بين المسلمين. اذا بعضهم اتردد في الحجية بالاول قال بان الاول ورد بلفظ وسنتي، وانا جاوبت على هذا السؤال سابقا في محاضرات سابقة، لكن حديث السفينة اوضح. يقول، وهذا الذي رواه روي عن احمد في المسند، احمد بن حنبل، ورواه كذلك الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين، وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، والمتقي الهندي في كنز العمال، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، واخرون روى هذا الحديث المعروف بحديث السفينة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا. لاحظ الفاظ الحديث لفظة لفظة. ومن تخلف عنها غرق، في لفظ هلك وفي لفظ ايضا على الالسنة هوى، النتيجة واحدة على كل حال، غرق هلك هوى، مفاده ومؤداه واحد. لاحظ هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ اولا الرسول صلى الله عليه وآله يقول مثل اهل بيتي كسفينة نوح، شبه اهل البيت بالسفينة، فكأن اهل البيت هم السفينة، وهذا معنى جليل في واقع الامر. اهل البيت صلوات الله عليهم هم السفينة. بطبيعة الحال اذا لم تركب السفينة في ذلك الجو الذي يصوره الحديث وكما هو في قصة يعني طوفان نوح، من لم يركب السفينة لا ينجو. بالتأكيد اهل البيت صلوات الله عليهم هم السفينة، بعضهم يستفيد شيء او يمكن يستفيد شيء من هذا التعبير والتشبيه. اخر ورد عندنا في بعض الاثار يقال انه عثروا على بعض الالواح، الواح سفينة نوح، وهذه القصة يرويها المرحوم احمد امين رحمه الله صاحب كتاب التكامل في الاسلام، احمد امين الموالي، لا احمد امين القالي، لا الموالي رحمة الله عليه، عند كتاب التكامل في الاسلام يذكروا عن بعض المصادر ان عثروا على بعض الواح السفينة وجدوا فيها كلمات، حللوا هذه الكلمات وترجموها، فكانت ترجمتها انه توسل من نوح عليه السلام يتوسل الى الله تعالى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد، ان يمن عليه وعلى من معه بالنجاة. النجاة بسفينة نوح كان بهذه الاسماء الخمسة لاصحابها صلوات الله عليهم. يعني نظير، لا تستغرب هذا، نظير هذا ذكره في توسل ادم عليه السلام، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايضا ذكروا من الفريقين، ذكروا ان ادم عليه السلام توسل الى الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. روايات تضيف، اللهم صل على محمد، روايات تضيف عليا وفاطمة والحسن والحسين باعتبار ان اسماءهم مكتوبة على ساق العرش وانه اطلع عليها ادم عليه السلام او الهمه الله عز وجل تلك الاسماء الشريفة نعم المباركة فتوسل الى الله تعالى بذلك فقبله الله تعالى بقبول حسن بعد قضية الخروج من الجنة. النتيجة، فما تستغرب هذا المعنى اذا كان نوح عليه السلام يتوسل الى الله تعالى لنجاته ونجاة من معه بهذه الاسماء المباركة، فتبين ان النجاة بهؤلاء صلوات الله عليهم، ان هم النجاة. يعني النجاة لم تكن بالاخشاب بما هي اخشاب، اخشاب السفينة، انما كانت النجاة بما عليها من اسماء مباركة، فهم كأنهم هم السفينة لا ان السفينة هي الاخشاب. بل منتبه لهذا المعنى، هذه نقطة. النقطة الاخرى ان الرسول صلى الله عليه وآله انما اختار التمثيل بسفينة نوح ليفيدنا امرا مهما، هذا الامر الذي نحن بصدده، وهو ان سفينة نوح كانت سبب للنجاة كما هو واضح، كانت سببا للنجاة. اهل البيت صلوات الله عليهم كذلك هم سبب للنجاة، ولا تكون نجاة بدون هدى. بالتأكيد الضال ليس بناجي، انما الناجي هو المهتدي. فرسول الله صلى الله عليه وآله ايضا عين لنا سبيل النجاة. النقطة الاهم من كل ما تقدم، هذه انتبه لها، هذه اهم. الرسول صلى الله عليه وآله لم يقل ان اهل بيتي سفينة من سفن النجاة، حتى يمكن ان يقول قائل بان النجاة ما منحصرة باهل البيت عليه السلام او بمذهب اهل البيت، النجاة يمكن ان تكون بمذهب اهل البيت او بمسلك غيرهم. لا، الرسول صلى الله عليه وآله شبههم بسفينة نوح، وسفينة نوح لم تكن متعددة، واضح جيدا، سفينة نوح واحدة. تشبيه الرسول لأهل بيته بسفينة نوح يريد ان يفيد بان النجاة منحصرة بهم صلوات الله عليهم، كما ان النجاة في زمن نوح عليه السلام كان منحصرا بمن؟ بسفينة نوح. هذه نقطة اهم من كل ما تقدم، وهذه ما فيها تكلف، يعني هذا في الحقيقة تنسجم تماما مع ما نستفيده من حديث الثقلين المتقدم، وهي واضحة ظاهرة من النص الشريف. الرسول صلى الله عليه وآله حصر النجاة بهم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك وهوى. زين، فإذا تبين من ذلك أن أهل البيت صلوات الله عليهم في واقع الأمر هم سبب النجاة، هم سبيل النجاة وسفينة النجاة، وبالتالي فإن الهدى بهم، لأن من كانت فيه النجاة فهو المهتدي، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا تبين أن الاقتداء بهؤلاء أصحاب الهدى صلوات الله عليهم، وأن النجاة بهم، وأن الأمة إذا انحرفت عنهم فقد وقعت في مهاوي الهلاك. الهلاك له صور عديدة. الله عز وجل قد يبتل الأمة بهلاك يسموه هلاك الاستئصال. شلون هلاك الاستئصال؟ يعني يقطع دابرها للأمة يهلكها، مثل ما أهلك الأمم السابقة إما بالطوفان وإما بالخسف، يخسف بهم الأمة كاملة تهلك وتستأصل، وإما أن يقذفهم بالحجارة من السماء، وإما وإما عذاب الاستئصال الذي كان تصاب به الأمم السابقة. الله تعالى رحمة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، رحمة بهذه الأمة بالرسول وأهل بيته، رفع عنهم عذاب الاستئصال، لكن استبدلوا بألوان أخرى من العذاب. مثلا أفرض على سبيل المثال، كان قوم من بني إسرائيل يمسكون مسخ القردة والخنازير، وفي هذه الأمة الله تعالى تكريما لرسول الله رفع هذا اللون من العذاب عن الأمة. لكن قد يستبدلون بالمسخ الاجتماعي، يعني نتيجة انحراف الأمة عن الخط المستقيم راح تطلع عندهم وسوخ اجتماعية. شلون وسوخ اجتماعية؟ وحش كاسر لكن في صورة بشر، وحش كاسر لكن في صورة بشر. مسخ هذا، وأي مسخ أشد من هذا المسخ؟ يعني الآن عقدة المنطقة الرئيسية تقريبا وجود طاغية العفالق المجرمين، هذا الذي لم يعرف التاريخ نظيرا له. فأي مسخ أنت الآن تصور القرد والخنزير؟ الواقع أن ربما يعني يضايق القرد والخنزير إذا شبه به فلان وفلان. طاغية العفالقة وأمثال طاغية العفالقة من الطغاة الذين مروا على مسرح التاريخ. نعم. على أي حال، هذا اللون من المسخ نعبر عنه المسخ الاجتماعي. الخسف، الأمة بدل ما يخسف بها الأرض تبتلى بخسف سياسي، مطبات سياسية، أزمة سياسية تمر بها الأمة تخلق لها مشكلات ومشكلات تخرجها من دينها. بعد القذف، بدل ما يكون قذف بالحجارة من السماء يكون قذف عسكري. الحروب هذه التي لا تبقي ولا تذر، هذا لون من ألوان العذاب الذي تبتلى به الأمة. عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنكم إذا تركتموهما سلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاصم للأمة، وشكت الأمة تسير في هذا الطريق فيما إذا كان ذات ولاية صحيحة. أما إذا كانت الولاية ولاية والعياذ بالله منحرفة كولاية الطغاة وولاية الظالمين، فإن الأمة تصاب بالخنوع والخضوع والضيم والظلم، وبالتالي يمحق الدين. هو الدين إنما يحافظ على حياته وعلى روائه وأصالته طالما فيه صوت صارخ بالحق. فإذا خلق هذا الصوت ما يموت الدين، الله تكفل بصيانته ليوم اللقاء، ولكن يمر فترات ضعف، يمر فترات أزمة، وكلما تمر به أزمة خانقة يحتاج إلى من يجدد ومن يؤكد ومن يدافع ومن يحيي هذا الدين. وهكذا كان الصاعق سنة 61 بدم الحسين صلوات الله عليه، صعق الأمة بعد سباتها فانتبه. ولو أنه عليه السلام لم يتحرك لقضي على الإسلام في مهده أو في تلك الفترة، ولكن الله أجرى الأشياء بأسبابها، وكان السبب المبارك المقدس لحفظ الدين آنذاك نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. الصاعق سنة 61 بدم الحسين صلوات الله عليه. صعق الأمة بعد شباتها فانتبه. ولو أنه عليه السلام لم يتحرك لقضي على الإسلام في مهده أو في تلك الفترة، ولكن الله أجرى الأشياء بأسبابها وكان السبب المبارك المقدس لحفظ الدين آنذاك نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. ولهذا لاحظ ارتباط البدء بالختام والختام بالبدء. بدأنا حديثنا عن الذين هدى الله وعن الهدى وعن أهمية الهدى وعن أهل البيت عليهم السلام أنهم الهدى، وأن الذين اهتدوا اهتدوا إلى ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تبين من العرض المتقدم اهتدى علما إلى سفينة آل محمد صلوات الله عليهم. إلى ولايتهم فهم الهدى مجسدا في أشخاص معصومة أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. للهدى مصباح والحسين مصباح الهدى. الله أكبر، ما أروعه من تعبير. وسفينة النجاة. التحليل قليل، يعني الكلمة تستحق تحليل أكبر من هذا، لكن مختصر على العجالة. لاحظ بعد ما بينا أن الهدى هم آل الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكي تنشد إلى الهدى، لكي يكون لك دليل على الهدى. أحيانا الهدى موجود لكن الإنسان ما يندله، أحيانا الهدى يحتاج إلى من يدلك عليه. قضية الحسين سلام الله عليه كانت سبيلا إلى ذلك الهدى، ولهذا أجمع الكتاب المفكرون بأنه من أهم عوامل رسوخ مدرسة أهل البيت عليهم السلام قضية الحسين سلام الله عليه. ولولا قضية الحسين موقف الحسين لمات مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن قضية الحسين شدت الناس إلى أهل البيت، إلى مذهب أهل البيت، إلى مبادئ أهل البيت، فكان الهادي إلى أهل البيت هو الحسين، فكأنه المصباح الدال على الهدى. الحسين مصباح لأهل البيت، أهل البيت هدى، والحسين مصباح لهذا الهدى. فكانت قضية الحسين قضية أساسية، لأنها بالواقع من عوامل تثبيت التشيع بصراحة على مر التاريخ بموقف الحسين، يعني بالجانب الموضوعي بالقضية وجانب العاطفي بالقضية أيضا، يعني ظلامة أبي الشهداء عليه السلام، تعاطف الناس مع قضيته مع ظلامته ما جرى على تفاعل الأمة، هذا كان له أثر كبير في إحياء وفي ترسيخ مبادئ مذهب أهل البيت عليهم السلام. ثم الحسين سفينة النجاة، أهل البيت كلهم سفن النجاة، ولكن تتأكد السفينة بسيد الشهداء عليه السلام. والسر في ذلك هو أن الحسين عليه السلام وقف موقفا حفظ لنا الهدى، لولا موقفه لماتت مبادئ أهل البيت، لماتت مبادئ الهدى، فكأن السفينة لخصت فيه صلوات الله عليه، لأنها موقوفة على دمه الطاهر، وهو الوقود المحرك والممول، دمه الشريف لحركة تلك السفينة. طيب من التابع لهم صلوات الله عليهم؟ التابع لهم من تحرك بحركة هذه السفينة. التفت لنا يعني لقطة فلسفية، فلاسفة عندهم تعبير يقولون الحركة مرة حركة بالأصل ومرة حركة بالعرض. حركة السفينة يسموها حركة أصلية، لكن حركة الراكب بالسفينة، انت لما تركب السفينة انت ايضا تتحرك، لكن حركتك ليس ذاتية واصلية، انما هي حركة بالعرض، يعني انت بالواقع ما عندك حركة، انما المتحرك هو السفينة، بس انت متحرك بالعرض. كذلك المهتدي بهداهم هو المتحرك بحركته، السائر بنهجهم، يعني ما يكون الى نهج اخر في قبالهم، لا لا لا نهج الا نهجهم، لا هدى الا هداهم، لا حركة إلا بحركتهم صلوات الله عليهم. وهذا ما أراده أبو الشهداء عليه السلام. كان عليه السلام يقول في بيانه لما خرج: من لحق بنا استشهد ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. أراد الحسين عليه السلام لهذه الأمة أن تتحرك بهذا الاتجاه، ولولا موقفه في الحقيقة ما كان يمكن أن يحدث ذاك التحرك وتلك اليقظة والنهضة في ساحة المسلمين أبدا. اليقظة الفكرية من جهة والنهضة العملية من جهة توقفتا على موقف الحسين عليه السلام. لو غير الحسين متحرك ما يمكن يخلق تلك الهزة في المجتمع. استطاع الحسين بموقفه أن يحدث تلك الهزة، ولهذا جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما عزم على الخروج من المدينة ورفع يديه ضارعا إلى الله عز وجل، قال: اللهم إنك تعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم افتح لنا وأنت خير الفاتحين. ويتوجه إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل هذا الخطاب، ثم يعرب عن اشتياقه للحاق برسول الله فيقول: يا جداه خذني إليك. لم يقل ذلك جزعا، إنما قاله اشتياقا للقاء الله ولقاء جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وراحت هذه الكلمات أنشودة على لسان المرحوم الشيخ حسن الدنستاني رحمة الله عليه في أبياته الرائعة: ضمني عندك يا جداه، في هذا الضريح: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وعشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب، فعلى من داخل القبر صياح ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، انت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، انما الدنيا عدت لبلاء النبلاء، وكأني بلئيم الاصل شمر قد علا. الله اكبر. صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. ايوه اماما. وكأني بالأيام من بناتي تستغيث الأغبيان، تستصرخ القوم وقد عز المغيث، قد برك بعد النال ويم والسير الحفيم، بين السجاد في الأصفاد مغلول اليدين. زينب عليه السلام موقفان: تنعى أخاها لجدها رسول الله صلى الله عليه وآله، الموقف الأول يوم 11 من المحرم لما وقفت على جسد أبي عبد الله مودعة، يقول الراوي: والله لقد أبكت بهذه الكلمات كل عدو وصديق. ماذا صاحت؟ قالت: يا رسول الله صلى عليك ملك السماء، ها هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا يا جدي يا جدي يا جدي بالوجه للسيف رنة يا جدي الخيل صدر رايا يا برضا يا جدي الرمح بفاد تثنى يا وراسه على راس الرمح يزار يا جدي ما اتمحد وقف دونه يا ولا نغار غمض لي يا عيونه يعالج بالشمس من خطف لانا يا جد من العطش قلبه تفطر ها كأنك تنتظر الأنين والحنين يا جد قوم شوف حسين ما ذبو على الشاطئ وعلى التربال مطروح يا جدي من الطعن ما بقت بيروح يا جدي بالترب خده تعفر والموقف الاخر وين لن ننسى ثاني لما دخلت المدينه بعد الرجوع من السبي اخذت بعضاده باب مسجد رسول الله وصاحت يا جدا اني ناعيه اليك ولدك الحسين الا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله فيما فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اجعل عواقب امورنا الى خير وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم اللقاء وبلغ اموات الجميع لا سيما اموات المستمعين والمؤسسين ثواب الفاتحة مع الصلوات.